يقول السائل: أيهما أفضل، ذبح الأضحية أو التصدق بثمنها؟ الجواب أن الأضحية أفضل عند العلماء، لأنها سنة مؤكدة، وهي من شعائر الإسلام كما قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة قال: ما عمل آدمي عملا يوم النحر أفضل من إهراق دم، وإنها لتقع من الله بمكان قبل أن تقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فهي من أفضل الأعمال، خاصة يوم النحر، أفضل من التصدق بثمنها. وحتى لا يتوسع الناس في مثل هذا فيبطلوا شعائر الله، يقولون في الهدي نتصدق بثمنها، يقولون في الأضحية نتصدق بثمنها، يقولون في العقيقة نتصدق بثمنها، وهكذا يدخلون عقولهم في شعائر الإسلام، وبذلك تتغير الشعائر وتحرف، وهذا لا يصح ولا يجوز.